الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما في كتابك وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا قارئ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ذكر الله عز وجل في أوائل هذه الآيات أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاهم اختارهم على العالمين لدينهم وكرامتهم وفضله، والعالمين ما سوى الله عز وجل. قد يكون العالم يدخل فيه الجن والإنس والملائكة، والمراد بهذه الآية عموم المكلفين من الإنس والجن، واصطفاهم الله عز وجل على العالمين. قال سبحانه بعد ذلك لما ذكر اصطفاء النبيين آدم ونوح، وذكر اصطفاء آل إبراهيم وآل عمران، لأن الأنبياء من نسل إبراهيم عليه السلام، جعل الله هذه كأنها توطئة وتمهيدا لما بعدها، لأن آل عمران كما سبق نزلت صدر الآيات الأول منها حوالي 72 آية، جاءت في وفد نجران النصارى. ومن هذه الآيات هذه الآية الكريمة كانت توطئة لقوله سبحانه: وإذ قالت امرأة عمران، أي أذكر ما حصل حين قالت امرأة عمران ربي. امرأة عمران، عمران كان أحد أنبياء بني إسرائيل وعظمائهم، وكانت لا تلد كما قدمنا. ثم رأت كما يقول المفسرون، رأت طيرا يزق صغيره فحنت إلى غلام طفل فرزقها الله. فلما رأت نفسها حامل وقد مات زوجها، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. والأصل أن الحمل في بني إسرائيل وغيره أن المرأة تنتظر من هذا الغلام إذا شبه أنه يكون في خدمة أبويه، وجعلت لله عز وجل إن رزقها الله غلاما تحرره أي تخلصه لعبودية الله سبحانه وتعالى، فيكون قيما ببيعة أو كنيسة يقوم بنظافة بيت من بيوت الله، يقوم بخدمة بيت من بيوت الله. فقالت إني نذرت لك ما في بطني ماء، اسم استعمل للعاقل ولغير العاقل، فإذا جاء لوصف غير العاقل وهو لصفة من صفاته، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق كما قال سبحانه وتعالى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، أي وما طحاها أي الذي طحاها، أي الصفة التي تقتضي القوة والقدرة على دحر الأرض وطحيها، ونفس وما زكاها أي بمعنى ومن زكاها. وهنا قال الله فقالت مريم عليها السلام نذرت لك ما في بطني محررة، أي الذي يكون في البطن ولا تدري ما هو، أغلام أم امرأة أم بنت، جعلته خالصا لك ويخدم بيتا من بيوت الله عز وجل، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. طلبت من الله سبحانه القبول، وقل هذا شأن الصالحين يعملون العمل الصالح ويرجون من الله عز وجل قبول ذلك العمل. الإنسان لا يدري يصلي هل قبل الصلاة أو لم تقبل، يقوم بفعل الخير ولا يدري أقبل منه ذلك أو لم يقبل، يكون على وجه. وهذا معنى قوله سبحانه الذي جاء في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ففهمت عائشة رضي الله عنها واستفسرت صلى الله عليه وسلم، أهم أولئك الذين يفعلون ما يفعلون من القبائح كالزنا والسرقة وغيرها؟ قلوبهم. قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويحجون ويزكون ولا يدرون هل قبلت منهم أم لم تقبل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذه قالت رضي الله عنها فتقبل مني، وكذلك قال إبراهيم وإسماعيل حين كانا يبنيان الكعبة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا الإنسان إذا عمل العمل الصالح اللهم تقبل مني ما عملت، لأن هذا نوع من التواضع وانكسار الخاطر وعدم الإدلاء والغرور بالعمل وعدم العجب، وإلا لو دخل العجب في الإنسان ورأى أنه قدم ما قدم لله فهذه مهلكة نسأل الله العافية والسلامة، قد يهلك منها الإنسان. وهكذا الإنسان يكون دائما في وجل. فقالت فتقبل مني، أي تقبل مني هذا العمل الذي نذرته لك، إنك أنت السميع العليم تسمع دعائي وتعلم ما في قلبي. ثم قال الله سبحانه وتعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، فلما جاء الوضع ووضعت ما في بطنها فإذا هي بنت ليس بغلام، فقالت رب إني وضعتها أنثى، هذا خبر، وهي لا تريد أن تخبر الله، أن تخبر الله سبحانه بما وضعت، لأن الله عليم بنشأته وخلقه وقبل أن يخلق، وإنما أرادت رضي الله عنها أن تظهر حسرتها وحزنها لله عز وجل، أن أمنيتها في أن ما في البطن يكون خادما لبيت من بيوت الله لم يتحقق. فقالت ربي إني وضعتها أنثى، ثم يقول الله عز وجل والله أعلم بما وضعت، أي أن الله يعلم بالذي وضعت. وفي قراءة والله أعلم بما وضعت يكون كلام منها. فلما قال الله أعلم بما وضعت إما كلام الملك أو كلام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى، الذكر لا يكون مساويا للأنثى. رب إني وضعتها أنثى، فلا يكون هذا الكلام حتى لا يكون هذا الكلام مجرد إخبار منها لله عز وجل. قالت يا ربي إن الذكر لا يقوم مقام الأنثى، أصل الكلام، وليس الأنثى كالذكر، أنا نذرت هذا ما في البطن أن يكون خالصا لله عز وجل في خدمة بيت المقدس، فالذي خرج مني هو أنثى. والأنثى لا يكون كالذكر في حسن القيام والقوة ورتابة العمل. ثم أمر آخر، أن الأصل والقاعدة عند بني إسرائيل من يخدم البيت، من يخدم بيت المقدس أو بيتا من بيوت الله، إنما يكون رجل لا يكون أنثى، إن الأنثى تحيض وتعجز ولا يكون ذلك. فلذا قالت وليس الذكر كالأنثى، لأن الإنسان لو قرأ قارئ ثم جاء في ظاهر ذهنه أنها قالت في الأولى وليس الذكر إني وضعتها أنثى يكون كافيا. فما معنى قوله سبحانه وليس الذكر كالأنثى؟ فيكون معنى قوله سبحانه وليس الذكر كالأنثى إفادة أن إخبارها ليس مجرد إخبار، إنما هو إظهار الندم والتحسر، فكأنها تقول يا رب لم يتحقق ما أردته لك، فكان هذا أضعف مما أردته، فتقبل مني يا رب. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وأنا يا رب سميتها مريم، وهذه من سنة التسمية حتى في شرق شريعتنا، يكون بعض الوضع يكون بعد الوضع، وإن سماه قبل ذلك فجائز، لكن السنة أن التسمية إنما تكون بعد الوضع. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك، أي يا رب أجعل عصمتها والملجأ التي تلجأ إليه ومن يحميها هو أنت يا رب من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا وللشيطان له نسخة أو طعن، فيستحل المولود صالحا إلا ما كان من يحيى، إلا ما كان من عيسى بن مريم، إنه لما أراد الله إلا ما كان من عيسى، فلما أراد أن يطعنه ذهبت الطعن في المشيمة، يعني ما استطاع أن يفعل ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم أن عموم بني آدم من أنبياء وغيرهم إلا ويمسه الشيطان بنخزة، فإذا رأيتم المولود استهل صالحا إنما كان من تلك النخزة. فتقول عليها السلام وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وينبغي هكذا للمرء أن يحصن ذريته وأهله بالأذكار التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. فمن المشروع أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم إني أعيذ ذريتي وأهلي بكلماتك التامات من شر ما خلق. فقالت رضي الله عنها وإني أعيذ، رضي الله عنها لأن الله عز وجل لم يجعل رسله إلا رجالا، ما في رسول إلا راجل، ما في رسول امرأة أبدا. واختلفوا في النبي، هل تكون نبية، هل تكون امرأة نبية أو لا تكون، هذا فيه خلاف. أما الرسل باتفاق لا يكون إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وأما الوحي قد يوحى لامرأة فتكون نبية أو لا يوحى إليها أو لا تكون نبية. أما الوحي فيوحى، الوحي أنواع، الوحي مخاطبة ملك عن الله عز وجل، وقد يكون إلهام في الصدر، وليس من أوحي إليه يكون نبيا. الأنبياء مطالبون بتبليغ ما جاءت به الرسل من قبلهم، لكن لا يأتون بشرع. أما من يوحى إليه فكثير، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى الله إلى مريم، وأوحى إلى غيرهن من النسوة. فهذا الوحي ليس بدلالة على أنها نبية. وقالت عليها السلام: فإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الرجيم يعني المرجوم، والشيطان عدو لبني آدم، خلق من ذرية إبليس، خلقه الله من نار لا يرى في هذا الدنيا لكن يرى هو الناس، وهو على غير خلقة بني آدم، ومهمته إغواء وإضلال بني آدم، فلا يجعل للمسلم للشيطان عليه سبيلا، ويحصن نفسه من الوساوس وإلقاء خطرات السوء، إشغال قلبه بطاعة الله والذكر. إذا ذكر الإنسان ربه خنس، وإلا هو بقاؤه إنما يترصد لإضلال وإغواء بني آدم. ولذا أمرنا الله عز وجل أن نتخذه عدوا، فإنه عدو لنا، ولا يمكن الاحتراز منه إلا باللجوء بالله والاستعادة بالله. والإنسان لا يخشى الشيطان ولا يخشى الجن. الفرق بين الجن والشيطان: الشيطان مارد كافر يؤذي بني آدم بالوساوس، وقد يؤذيهم يتسلط عليهم بشيء آخر. وأما الجن فهم خلق من خلق الله عز وجل غير الإنس، فيهم المؤمن وغير المؤمن. والمطلوب منا لعنة الشيطان ما لعن الجن. الجن إنما هم خلق كالإنس مكلفون، فنلعن الشيطان. ولعنة الشيطان حين تخطر للإنسان خاطر سوء، أو يرى رؤيا سوء، أو ينظر منظر سوء، أو وقع في ضلالة، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكثر السعادة من الشيطان الرجيم. ولكن لا يتقرب إلى الله عز وجل باللعنات عليه. لو جلس إنسان من بعد العشاء إلى طلوع الصبح، إلى طلوع الشمس أو طلوع الصبح، وهو يلعن الشيطان، ما يؤجر، ما كلام، كما لو قال سبحان الله 3 مرات والحمد لله 3 مرات. لعنه ليس بقربة. والاستعاذة المعنى: اللهم احمني واكفنيه وابعدني عنه واصرفه عنه. الإنسان لا يملك طرد الشيطان إلا بالاستعاذة إلى الله عز وجل، الاستعاذة بالله عز وجل واللجوء إليه. قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا. فتقبلها ربها، لأنها رضي الله عنها قالت في الأولى: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبلها ربها بقبول حسن. التقبل في الأصل الأخذ برضا. تقبل مني هذه الهدية، أي خذها مني وأنت راض مسرور بهذا، بخلاف إذا قلت تناول هذا، خذ هذا، هذا إليك، تفضل. وكلمة تقبل فيها معنى الأخذ مع الرضا، عرفنا؟ والرضا درجة عالية، من رضي الله عنه نال درجة عالية، ومن رضيت نفسه عن نفسه فهو في سعادة. فقالت رب فتقبلها ربها بقبول حسن. والتقبل الأصل فيه تكلف، الإنسان يتقبل الشيء، تقبله بمعنى أنه عالج أمرا حتى أخذ ذلك عن رضا وعن قبول. وفي حق الله سبحانه وتعالى معناها أن ما نذرته مريم لله سبحانه وتعالى صادف قبولا عظيما من الله عز وجل، وكان ذلك في موضع حسن. هذا معنى فتقبلها ربها بقبول حسن. كلمة بقبول، القبول به ليس مصدرا لتقبل، لأن مصدر التقبل تقبلا، تكلم فلان تكلما، إذا قلت تكلم كلاما فكلام ليس مصدرا. وأنبت إنباتا، فإذا قلت أنبت نباتا، نباتا ليس بمصدر، قد يكون اسم مصدر وقد يكون اسم مجرد. هنا بقبول اسم مجرد. ولذلك إذا رأينا بعض الناس أشكل عليهم دخول الباء في قبول فسموها زائدة، ليس بصحيح، لأن قبول ليس مصدرا حتى يدعى أن الباء داخل عليه زائدة، الباء كما هي، إنما لما دخلت على هذا الاسم دل على أن القبول إنما هو هيئة، إما كالأداة. إذا قلت فلان خرج خروجا حسنا، وتقول فلان خرج بخروج حسن، إذا أدخلت الباء على الخروج دل على أن خروجه كان فيه هيئة حسنة، إما لباس أو استحاب شيء أو لبسة أو وجه طلق وما إلى ذلك. أما إذا قلت خرج خروجا حسنا دل على أن الخروج فيه انتصاب ليس مضطربا، وهكذا. كلمة بقبول حسن دل على أن فيها كيفية وهيئة مما يرضى عن هذا الذي، عن هذا المنذور، عن هذا الذي قدم لله عز وجل. ودل على أن ما فعلته مريم من نذر صادف عند الله قبولا عظيما، وصادف مكرمة عظيمة. فيقول الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. أنبتها، الإنبات معروف وليس خاصا بالزرع، كل من أنشئ فربي على شيء ثم تطاول وكبر فيقال أنبت نبات. فالله عز وجل ذكر أن إنباتها أي تربيتها وتغذيتها كان بغذاء حسن وطعام حسن وعلم مما فاضه الله عليها وسكينة في القلب، وكان فيها روعة وجمال، كل ما كان فيه خير فكان ذلك من الإنبات الحسن، من دل على أن فيها تربية. فتولى الله سبحانه وتعالى تربيتها، فقال وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كفلها وكفلها، كفل يكفل بمعنى ضم إلى ذمته ذمة أخرى، والمراد أن ضم الكفالة قد تكون بمعنى الإحضار وقد تكون بمعنى الضم. يقول فلان كفل اليتيم، أي ضمه إليه، آواه إليه فضمه مع أبنائه فينفق عليه كما ينفق على ذريته، هذا معنى كفلة. وكفلها بالتثقيل، إذا قالوا التثقيل والتخفيف يعني الشدة وعدم الشدة. فجاءت في التحريف هي قراءتان: فكفلها زكريا، وهنا فكفلها زكريا. كفلها أي أن هناك من طلب من زكريا أن يكفل مريم، ومن هو الآمر؟ الله سبحانه وتعالى. فكفلها زكريا أي أن الله عز وجل جعل زكريا لها كافلا. إذا قلت كفلها زكريا ونحن نقرأها بالقصر لا بالمد، إيش معنى القصر؟ ما نقول زكرياء أو زكرياء، إنما نقول زكريا، وهي قراءتان ولغتان فصيحتان. قراءة أهل المدينة ومكة وبعض أهل الكوفة يقرأونها زكرياء، ونحن نقرأها زكريا. فزكريا لما كانت مقصورة ما تظهر عليها الفتح، وإلا الأصل فكفلها زكرياء، يكون موقعها من الإعراب مفعول ثاني أو مفعول لكفلة اللي هي بالتضعيف. وكفلها زكريا، فتكون زكرياء بالرفع لأنها فاعل كفلة، أي الكافل لها زكريا. وسنعلم فيما يأتي إذا وصلنا إليه إن شاء الله كيف كان هذا الكفل وكيف وقع هذا التكفيل. يقول الله عز وجل: فكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما من أدوات الشرط وتقتضي التكرار، كلما جاء زيد فرح به أهله، وكلما وقع ثمر من النخل ولا من كذا من الكرم التقطه الضعفاء أو التقطه فلان، دل على التكرار. كلما تقع ثمرة يأخذها فلان، كلما يحصل دخول زيد يفرح به أهله، فيتقتضي فعل شرط وجواب شرط، لا بد رفع من جملتين. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. في ظاهر من لم يتفطن يظن أن الكلام انتهى وأن الجواب هو قوله وجد عندها رزقا، ليس كذلك. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا تعرف حالا، ليس الجواب كلما. كلما دخل عليها زكريا المحراب واجدا عندها الرزق قال يا مريم أنى لك هذا، فيكون جواب كلما قال يا مريم أنى لك هذا. عرفنا هذا؟ القرآن إذا قرأ الإنسان بالتدبر وفهم معناه مما يؤجر عليه ويضاعف له الأجر. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. دخل عليها زكريا المحراب، يقول المفسرون أن مريم لما وضعت امرأة عمران لما وضعت الأنثى لفتها في خرقة وذهبت بها إلى بيت المقدس، وكان عليه القيمون من علماء بني إسرائيل، وقالت هذه تخدم الكنيسة فخذوها وانظروا من يكفلها. وهي كانت امرأة عمران، وعمران كان رئيسهم وقيمهم ونبي يعظمونه، فتنافسوا فيها أيهم يأخذها. فكفلها زكريا، قال أنا خالتها عندي تحتي، لأنه عليه السلام تزوج أخت أم مريم فقال خالتها عندي فنافسوه قالوا لا إنما نعمل القرعة وسنتكلم عنها فيما يأتي. فوقعت القرعة عند زكريا عليه السلام فأخذها عليه السلام ووضعها في المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب. المحراب أشرف مكان في المجلس، صدره وأعلى، هذا الأصل اللغة، ولذا أفضل بقعة في المسجد هي مقدمتها فيكون مخصصا لموضع الإمام. أما كونه يكون مقوس داخل الجدار أو ليس بمقوس هذا لا يعرف، إنما هو يكون في صدر المكان، واختلفوا في التقويس الداخل التجويف الداخل في الجدار هل هو محدث أو من أول الإسلام، لكن المحراب في اللغة أشرف موضع في المجلس وأعلى، وله معاني أخرى، قد يكون أعلى مكان في المجلس ولا يرتقى إليه إلا بدرج أو سلم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة